في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نبتدئ بمقدمة تفسير الراغب الأصفهاني جامع التفاسير في فصل في انطواء القرآن على البراهين والأدلة. تفضل شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام الراغب في مقدمة تفسيره: فصل في انطواء القرآن على البراهين والأدلة. ما من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد ينبئ عن كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به، ولكن أورده تعالى على عادة العرب دون دقائق طرق الحكماء والمتكلمين بأمرين: أحدهما بسبب ما قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآية، والثاني أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجلي من الكلام، فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم ينحط إلى الأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون ما لم يكن ملغزا. فأخرج تعالى مخاطباته في محاجة خلقه في أجلى صورة تشتمل على أدق دقيق لتفهم العامة من جليها ما يقنعهم ويلزمهم الحجة، وتفهم الخواص من أثنائها ما يوفي على ما أدركه فهم الحكماء. وعلى هذا النحو قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل آية ظاهرا وباطنا، ولكل حرف حدا ومطلعا، ولا على ما ذهب إليه الباطنية. ومن هذا الوجه كل من كان حظه في العلوم أوفر كان نصيبه من علم القرآن أكثر. ولذلك إذا ذكر تعالى حجة على ربوبيته ووحدانيته أتبعها مرة بإضافتها إلى أولي العقل، ومرة إلى أولي العلم، ومرة إلى السامعين، ومرة إلى المفكرين، ومرة إلى المتذكرين، تنبيها على أن بكل قوة من هذه القوى يمكن إدراك حقيقة منها، وذلك نحو قوله: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وغيرها من الآيات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل أيضا من الفصول المهمة التي يمكن أن يبنى عليها بحوث، وهي مرتبطة بقضية البرهان والدليل في القرآن. فمثلا أدلة البعث ذكر الله سبحانه وتعالى منها خمسة كما استقرأ ذلك جمع من العلماء، وهذه الأدلة الخمسة منها ما يكون دقيقا ومنها ما يكون ظاهرا جليا، يعني منها ما يكون دقيقا ومنها ما يكون ظاهرا جليا. فلو تأملنا مثلا العلاقة أو الاحتجاج بالبعث، الاحتجاج على البعث بإنبات النبات، فهذا يعتبر من الأمور التي قد لا يلتفت إلى الإنسان ويحتاج إلى من يبصره به. أما النوم فهو أقرب من النبات. لماذا؟ لأنك إذا رأيت إنسانا نائما لا يتحرك وبجواره ميت فإنك لا تستطيع أن تميز بين الميت والنائم إذا لم يكن فيه حركة للنفس، فلا تستطيع أن تقول هذا نائم وهذا ميت أو هذا ميت وهذا نائم. فهذا أقرب دلالة على البعث من دلالة النبات. وقس على ذلك أدلة التوحيد أو غيرها. والقرآن في أدلته من حيث العموم الأغلب هو ما ذكره الراغب من أنه ظاهر الدلالة. لماذا ظاهر الدلالة؟ لأن جل الناس ليسوا أصحاب عمق في التفكير، يعني جل الناس يعني أغلب الناس، فتجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر من الأدلة ما يتفق في فهمها الصغير والكبير في أي مكان من العالم، بحيث أنها لو نقلت له بالترجمة فإنه يستطيع أن يفهم براهين القرآن وأدلته. على سبيل المثال آخر سورة النمل، ستجد أن أدلة التوحيد ظاهرة جدا، يمكن أن تترجم لأي لغة كانت. لماذا؟ لأن الاستدلال على توحيد الله بآيات كونية يراها كل الخلق، بآيات كونية يراها كل الخلق، فهذه عادة القرآن، لا يذهب إلى الدقيق إلا في حالات معينة، لكنها ليست هي الأصل، ليست هي الأصل. وأيضا الأدلة الظاهرة قد يدرك منها العلماء من خفايا الأدلة ما لا يدركه العامة، يعني ما لا يدركه العامة. أما ما ذكره في الحديث الذي نسبه النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يصح مرفوعا له صلى الله عليه وسلم، وإن كان مشهورا في كتب علوم القرآن وأيضا عند أهل التصوف، إن لكل آية ظهرا وبطنا ولكل حرف حدا ومطلعا، قال لا على مذاهبي أو لا على ما ذهب إليه الباطنية، لأن أهل الباطن، الباطن الحق، الباطن الخطأ أو الباطن الباطل، يستدلون بهذا لترويج مذهبهم، ويدعون أن القرآن باطنا لا يفهمه إلا خواص منهم وهم أئمتهم والمرجع عندهم، أما ما عداهم فلا. فهذا هو مذهب الباطنية. أما على الوجه الصحيح على هذا الأثر لو صح، فإن هذا الباطن يعلمه العلماء وأيضا يتفهمه من يعلمه، وليس كالباطن عند غلاة الصوفية أو غلاة الرافضة من الإسماعيلية وغيرهم والقرامطة وغيرهم، فهؤلاء يقولون في كلام الله سبحانه وتعالى من باطن ما يشهد العقل ببطلانه، ما يشهد العقل ببطلانه، لأنه ليس له حد يعرف به ولا ميزان يمكن أن يرجع إليه. وهذه قاعدة تنتبهون لها في العلم، ما لم يكن له معيار، ما لم يكن له معيار يوزن به ويعرف حقه من باطله، فإنه في الغالب، لكي لا يكون عندنا تعميم نقول في الغالب أنه من قسم الباطل، فإنه في الغالب أنه من قسم الباطل. فإذا لا بد من وجود معيار يحتكم إليه. علم البلاغة مثلا علم عقلي ناشئ باستقراء كلام العربي وإظهار بلاغته، فإذا هناك معيار يمكن أن يحتكم إليه في البلاغة. علم النحو هناك قواعد هي معيار للاحتكام إلى صحيح الكلام من سقيمة، وقس على ذلك غيرهما من العلوم. فإذا لا بد من وجود المعيار، فإذا لم يوجد المعيار كما هو عند الباطنية الغلاة، فتعلم أن الأصل في كلامهم أنه خطأ محض، أنه خطأ محض ما لم يقيموا عليه دليلا. نعم. فصل في الأحكام التي عليها مدار الأديان وما يجوز فيه النسخ وما لا يجوز فيه من الأحكام. الأحكام التي تشتمل عليها الشرائع ستة: الاعتقادات والعبادات والمشتهيات والمعاملات والمزاجر والآداب الخلقية. فالاعتقادات خمسة: إثبات وجود الباري جل ثناؤه بصفاته وإثبات الملائكة الذين هم السفراء بين الله وبين خلقه، والكتاب والرسل والمعاد. وقد انطوى على ذلك قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأما العبادات فثمانية: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والاعتكاف والقرابين والكفارات. والمشتهيات أربع: المأكولات والمشروبات والمنكوحات والملبوسات. والمعاملات أربع: المعاوضات كالبيع والإجارة وما يجري مجراهما، والمخاصمات كالدعاوى والبينات، والأمانات كالودائع والعواري، والتركات كالوصايا والمواريث. والمزاجر خمس: مزجرة عن فوات الأرواح حفظا للنفوس كالقصاص والدية، ومزجرة لحفظ الأعراض كحد القذف والتفسيق، ومزجرة لحفظ الأنساب كالجلد والرجم، ومزجرة لحفظ الأموال كالقطع والصلب، ومزجرة لحماية البيضة كالقتل للردة وقتال البغاة. وأما الآداب الخلقية فثلاثة: ما يختص به الإنسان في نفسه وإصلاح أخلاقه كالعلم والحلم والسخاء والعفة والشجاعة والوفاء والتواضع، وما يختص به في معاشرة ذويه ومختصيه كبر الوالدين وصلة الأرحام وحفظ الجار ورعاية الحقوق ومواساة أهل الفقر ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف، وما يختص به أولي الأمر من سياسة الرعية. والفرق بين الشرعيات والآداب الخلقية أن الشرعيات محدودة الكميات والكيفيات، ولتارك عامتها عقوبة محدودة. وأما الآداب الخلقية فغير محدودة الكميات والكيفيات، وليس لتاركها عقوبة، بل هي موكلة إلى ذوي الأنفس الزكية، وما يعقلها إلا العالمون. وعلى جمهور ذلك دل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وأشرف هذه الأنواع الستة الاعتقادات، لأنه في حيز العلم، والباقيات في حيز العمل. والعلم هو المبدأ والعمل تمامه، ولا يكون تمام بلا مبدأ، وقد يكون مبدأ بلا تمام. ولأن العلم أصل والعلم والعمل فرع، ولا ثبات للفرع إلا بالأصل، كما لا كمال للأصل إلا بالفرع. ومتفق عند كل أحد أن الاعتقاد مقدم على العمل، حتى إنهم يتباينون بما يقع من الاختلاف في الاعتقادات دون الأعمال، وتصير بفساد الاعتقاد المحاسن كلها مقابح. ثم يتبعه أمر العبادة، فإن المخل بالصلاة والصيام والاغتسال من الجنابة عند المسلمين أعظم من مرتكب الظلم، وكذا ترك السبت عند اليهود، وترك العبادة عند النصارى، وترك الزمزمة عند المجوس أعظم من ظلم العباد. فإن العبادة هي المحافظة على حق الله، والورع عن ظلم الناس بالمحافظة على أحكامه، والعابد أعلى من الورع. وبعد ذلك يجب أن نبين ما يجوز فيه النسخ وما لا يجوز. نعم، قبل فقط تعليق موجز. طبعا كما تلاحظون، هذا التقسيم الذي ذكره الآن الراغب رحمه الله تعالى يعني تقسيم مليح، وقد يكون فيه أشياء لأول مرة ترد علينا، لكن هذا نوع من أنواع التقسيمات التي كانت عند المتقدمين. لاحظوا أنه جعل قسمين: العلم والعمل في وسط كلامه، فيمكن أن يقسم إلى العلم والعمل، ثم ما يشمل العلم هو الاعتقاد، وما يشمل العمل وهو بقية الستة الأقسام التي ذكرها، وهي العبادات والمشتهيات والمعاملات والمزاجر والأداب الخلقية. هذه كلها تدخل في باب العمل، والاعتقادات تكون في باب العلم. ولكن كما قال: لا يوجد عمل بلا علم، فلا مد أن يبنى العمل على العلم. نعم. وبعد ذلك يجب أن نبين ما يجوز فيه النسخ وما لا يجوز. قد علم أن النسخ لا يصح إلا في التعبد الذي هو الأمر والنهي دون الأخبار، فلا يصح ذلك في الاعتقادات المذكورة إذا كان ذلك أشياء أمرنا أن نعرفها على ما هي بها، فنعتقدها بحسب ما هي عليه، وذلك لا يتغير، وما كان من الآداب الخلقية فإنما هي عقليات ظاهرة لا يأتي شرع بخلاف مقتضاها. وأما العبادات والمعاملات والمزاجر فلا يصح في أصولها النسخ، وإنما يصح في فروعها، وذلك أنه محال أن تنفك شريعة من الشرائع عن عبادة الله تعالى واقعة في حيز البدن وهي مثل الصلاة، وعبادة في حيز المال وهي كالزكاة، وعبادة في حيز إمساك الشهوة كالصوم، وأن تنفك عن معاملات تحثهم على العدالة وتمنعهم عن التهارج، ومن مزاجر تزجرهم عن استباحة نفوس الغير وأعراضهم وأموالهم وأنسابهم. وأما هيئاتها وأشكالها وأزمنتها وأعدادها فهي فروعها التي لم تزل تعرض النسخ، قال على الصواب تعرض للنسخ يبدو، على حسب ما عرف الله تعالى من مصلحة كل قوم. نعم، قبل أن تنتقل الفقرة الثانية، الآن تلاحظون أن الراغب لم يعرف النسخ، لكن يفهم من كلامه أن مراده بالنسخ النسخ الاصطلاحي عند علماء الأصول، النسخ الاصطلاحي عند علماء الأصول. ذكر الآن في النسخ قضية مهمة جدا وهي فوائد جليلة. إذا كان النسخ المراد به رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر، إذن هو مرتبط بالأحكام وما يجري مجراها. طيب، الأخبار مثل الاعتقادات هذه لا يدخلها النسخ على هذا الاصطلاح، هذه قاعدة كلية. يعني على اصطلاح النسخ عند المتأخرين فإن الأخبار لا يدخلها نسخ، لأن مقتضى النسخ تكذيب. فإذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه مثلا بأنه حليم فلا يمكن ألبت أن يقع نسخ لهذا الإخبار، ألبت لا يمكن يقع. طيب، النوع الثاني مما لا يقع فيه النسخ هو الآداب الخلقية، فهذه لا يقع فيها نسخ. لماذا؟ لأنها كما قال هي كليات عقلية معتبرة في عند جميع الناس، فالكذب قبيح عند الجميع، الكذب قبيح عند الجميع، والظلم أيضا قبيح عند الجميع، لكن كونهم يتعاطونه شيء ولكن تكلم عنه كأصل، فحتى الذي يظلم أو يكذب لو سألته عن هذا لشنعه. فإذا لا نتكلم عن كون يقع ولا يقع، نتكلم عن ما هو موقف كل واحد منا من هذه الأخلاق، فهذه لا يقع فيها نسخ، بمعنى أنه لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يأمر بخلاف هذه الأداب الخلقية، بل إن الشريعة جاءت لتتميم الأخلاق، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أيضا أصول الشرائع، أصول الشرائع، أما فروعها فقد يقع فيها إيش؟ النسخ الاصطلاحي، وهذه قاعدة مهمة قد يغفل عنها طالب العلم. إذا قيل إن النسخ يقع في العبادات فنقول نعم، لكن في ماذا؟ في فروع العبادات وليس في أصولها، ولهذا اتفقت الشرائع على مباني الإسلام المعروفة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، هذا مما اتفقت عليه الشرائع، لكن قد تختلف في فروع هذه الشرائع، وكذلك غيرها من الشرائع قد يقع فيها نسخ بين الشرائع، بمعنى أن تكون في وقت جائزة وفي وقت غير جائزة، هذا ممكن، لكن أن الأصول يعني أصول هذه الشرائع لا يمكن أن تكون إيش أو أن يقع عليها نسخ، لا يمكن أن يقع عليها نسخ، وهذه ظاهرة. إذن صار عندنا كم قسم الآن؟ صار عندنا ثلاثة أقسام. يعني القسم الأول ما يرتبط بالاعتقادات فهذه لا يقع فيها نسخ على الاصطلاح، والقسم الثاني الآداب أيضا هذه لا يقع فيها نسخ، والقسم الثالث اللي هو أصول الشرائع هذه لا يقع فيها نسخ. فإذن النسخ إنما يقع في ماذا؟ في فروع الشرائع. وذكر قال إما هيئاتها وأشكالها وأزمنتها وأعدادها، قال فهي فروع لم تزل تعرض للنسخ على حسب ما عرف أو ما عرف الله تعالى من مصلحة كل قوم. وإذا هنا الآن يعطينا فائدة مهمة جدا، وهي أن مجال النسخ محدود. وممكن نسأل سؤال، هل الأصل النسخ أو الإحكام بالنسبة للشرائع؟ هل أصل الإحكام الاتفاق، يعني الأصل بين شرائع جميع الأنبياء الاتفاق، الأصل بين شرائع جميع الأنبياء الاتفاق، والأصل في كل شريعة الإحكام. إذن النسخ طارئ وهو قليل، النسخ طارئ وهو قليل. لماذا نقول هذا؟ لأن هذا مهم في النقاش مع من ينكر النسخ أصلا أو ينكر وقوعه في بعض الأحكام، يعني من ينكر النسخ أصلا أو ينكر وقوعه في بعض الأحكام. فإذا هذه تخفف عندنا مسألة احتدام بعضهم في إنكار النسخ، خصوصا إذا كان المنكر من المسلمين ويظن أنه لا يوجد نسخ. وهذا يوجد بعض الباحثين خصوصا المعاصرين، وكان مذهبا محكيا عن بعض المتقدمين أنه لا يوجد نسخ وينكر النسخ. فإذا حدد هذا في مثل هذا الإطار فإنه لا شك يقلل هذه المشكلة، وقد يقنع بها من كان مخالفا فيها. هذا ما يتعلق بالفكرة صراحة. هناك طبعا مسائل في النسخ ليس هذا وقت الحقيقة طرحه، لكن سأجتهد في طرحي بعض الأذكار على حسب ما ذكره الراغب. نعم. ومما يدل على أنه لا نسخ في عامة أصول هذه الأشياء ما ورد من النصوص على ذلك في القرآن، نحو قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية، وقال حكاية عن عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وقال في الزكاة: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وقال في القبلة: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، وقال في الصوم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال في الاعتكاف: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وقال في القرابين: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، وحكى عن اليهود الذين قالوا: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، وفي الجهاد: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وقال في القصاص: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال في المطاعم والمشارب: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل الآية، وقال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وقال في المزاجر: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وقال في أخرى: لهدمت صوامع وبيع، وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وذكر في الآداب وصايا لقمان لابنه وهو يعظه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إلى غير ذلك من الآيات. وآكد من ذلك كله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، إلى قوله: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وقال في الفروع: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإن قيل: إن المزاجر ليست في كل شريعة، ألا ترى أنه قيل: لم تكن في النصرانية لما روي عن عيسى عليه السلام: إذا لطم أحدكم على أحد جانبيه فليعرض عليه الجانب الآخر، وقال: ادعوا الناس إلى الدين بالمقال دون القتال. قيل: إن المزاجر قد تكون بالقتال كما تكون بالقتال قد تكون بالمقال، فلا بد أن يكون لهم مزاجر، ثم إن مزاجرهم قد وردت بها التوراة، فاستغنى بها عيسى عليه السلام عن تبيينها، وما ذكر من تمكين الجانب الآخر من اللطم فحث منه على العفو واحتمال المكروه. نعم. طبعا هنا ذكر كما تلاحظون يعني شرع في ذكر ما يدل على أنه لا نسخ في عامة أصول هذه الأشياء، وذكر شواهد من القرآن. طبعا في القبلة أشار المحقق إلى أنه في احتمال ورود سقط، لأن الآية التي جاء بعدها في المنسك والقبلة ذكر المحقق الدكتور أحمد حسن فرحات قال: وقال في القبلة وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فإذا كل أمة لها قبلة تتجه إليها حال الصلاة. عموما هذا الآن ما ذكره هو مؤيد لما يعني أجمله قبل ذلك، فهو استشهد له بالقرآن. طبعا لم يذكر قضايا أخرى مرتبطة بالنسخ، وسيأتي قضية الفرق بين النسخ والتخصيص، لكن هنا مسألة مهمة جدا أرى أنها يجب علينا لا نتجاوزها، وهي: هل النسخ له أثر في فهم المعنى أو له أثر في أمر بعد فهم المعنى وهو الحكم؟ هذه أيضا قد يغفل عنها من يبحث في قضية النسخ. يعني من خلال قراءتي في هذا الموضوع وجدت أن المسألة مبنية على ما بعد فهم المعنى، لأننا لا نحكم بالنسخ إلا بعد فهم المعنى. فإذا فهمنا المعنى في الآية المنسوخة وفهمنا الآية في المعنى في الآية الناسخة، فإننا نرى بين المعنيين إيش تعارضا، فنضطر للقول بالنسخ. لكن حينما نضطر للقول بالنسخ فإن قولنا بالنسخ لا يؤثر على المعاني، وإنما على نتيجة المعاني وهي الأحكام، على نتيجة المعاني وهي الأحكام، يعني ما بعد المعنى. ولهذا فعلم النسخ من هذه الجهة اللي هو النسخ الاصطلاحي هو مرتبط بجزء من القرآن وليس بكل القرآن. بجزء من القرآن كيف؟ أننا حينما ننظر إلى عدد الآيات المنسوخة، عدد الآيات المنسوخة نسخا اصطلاحيا، يعني رفع حكم شرعي بحكم شرعي خم تراخ عنه، أولا ننظر كم عدد الآيات أو آيات الأحكام، يعني أعلى ما قيل في تقديرها أنها 500 آية، ويتمثل أقل من سدس القرآن تقريبا، يعني 500 آية. ثم إذا هذه 500 آية لو نظرنا كم الآيات المنسوخة فيها والتي يمكن أن يقال إنه وقع فيها خلاف، سنجد أنها أيضا عدد قليل. وإذا حققنا في الذي يصح منها سيكون العدد إيش أقل. فإذا ليست هناك مشكلة في النسخ. يعني بعض الباحثين الذين استشكلوا هذه القضية خصوصا بعض المعاصرين هم وقعوا في مأزق، ويبدو أن عندهم كان مشكلة في هذه القضية. ولهذا دائما في مثل هذه الأمور، وأيضا هذا سبق أن ذكرته ونبهت عليه كثيرا، حينما نأتي إلى أي مبحث من مباحث علوم القرآن أول سؤال نريده على أنفسنا ونحن نبحث: هل هذا المبحث مبحث عقلي أو هو مبحث نقلي؟ لماذا نسأل هذا السؤال؟ لأنه إن كان مبحثا نقليا فنحن ملزمون بماذا؟ بالآثار. إذا كان مبحثا نقليا فنحن ملزمون بالآثار، فإن كانت الآثار مما تحتاج إلى تصحيح وتضعيف فهذه مهمة، وإن لم تكن كذلك كعامة آثار التفسير فقد يعني كفينا هذه المؤونة بوجود تتابع أهل التفسير على قبول هذه الآثار. فهذا النظر مهم جدا. إذا لم يكن المبحث نقليا وكان عقليا فمجال بحثه غير مجال بحث الأمور النقلية. ولهذا أنا أستغرب ممن يتجاسر، من بعض المعاصرين ممن يتجاسر على بعض الأمور النقلية ويلغيها إلغاء تاما، مثل ما ذكرتكم الآن بعضهم يرى أنه إيش لا يوجد نسخ في القرآن، يقول لا نسخ في القرآن. فهذا في الحقيقة أخطأ في المبدأ، وهو الذي ذكرته لكم، يعني هل هذا النسخ، هل مبحث النسخ نقلي أو عقلي؟ بغض النظر عن أصله، لكن المبحث هنا نقلي، فإذا ثبتت به الآثار وجب المصير إليها، خصوصا النسخ الذي لم يذكره المؤلف. قد لكم نريد أن نستطرد فيه مثل نسخ بعض الآيات أو بعض السور نسخا كليا، بحيث أنها لا تكون من القرآن أو أن تكون نسيت نسيانا كليا. يعني المنسوخ من هذا النوع نوعان: شيء نسخ فنسي بالكلية، وشيء نسخ من القرآن وإن بقي إيش وإن بقي لفظه، نسخ من القرآن وإن بقي لفظه. بعض المعاصرين يشدد على هذا وله تعقيبات وتعليقات. أنا أقول أصل المسألة قبل أن نبدأ بهذا أن نسأله هل هذا مبحث نقلي أو مبحث عقلي. فإن كان مبحثا نقليا فنحن ملزمون بصحة الآثار، فإذا ثبت بالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم فهم محكمون في هذا ومقدمون، لا يمكن يتقدم أحد على الصحابة في هذه البحوث النقلية. فإذا ثبت عنهم أنهم قالوا بالنسخ فالمصير إلى قولهم ملزم واجب، فلا يأتي إنسان متأخر ويدعي على خلاف ما قاله الصحابة في هذا. فهذه مسألة يعني أحب أن ينتبه لها، فقد ذكرتها لأهميتها، وإلا فالباب فيه مسائل كثيرة سبق أن طرقناها في كتاب الإتقان لما قرأناه في السنوات الماضية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.